بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال رحمه الله: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في قوله رحمه الله: على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، تقدم أن المذهب نوعان: مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. والمراد هنا على المذهب الأحمد يعني المحمود المرضي، مذهب الإمام أحمد يعني الاصطلاحي وليس الشخصي. وقوله مذهب الإمام أحمد يعني أبا عبد الله إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. يقول: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران. بالغت أي بذلت جهدي ووسعي وطاقتي في إيضاحه أي في بيانه رجاء الغفران. رجاء هنا منصوب على أنه مفعول لأجله، أي مؤملا من الله تعالى الغفران. والغفران أو المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السلاح في حال القتال، لأن المغفر فيه ستر ووقاية. ويدلك على هذا المعنى، أعني على أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه، فيقول: فعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر. ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة هي الستر والتجاوز، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الخلق. فإذا جمع بين الأمرين حصل المطلوب، زال المرهوب وحصل المطلوب. يقول: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام. بينت أي أظهرت فيه، يعني في هذا المختصر، الأحكام جمع حكم وتقدم معناه. أحسن بيان، يعني أن هذا البيان من المؤلف أنه أحسن بيان وأظهر بيان. لم أذكر فيه، يعني لم أذكر في هذا المختصر ولم أضع فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح، أي قطعوا به، والمراد بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح، أهل التصحيح يعني من الأئمة المجتهدين في المذهب، بصحته أهل التصحيح والعرفان يعني المعرفة، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح. عليه الفتوى فيما بين يعني عند أهل الترجيح، وهو ما مال إليه الأصحاب في الصحة من الفتوى على قول واحد، على أهل بين فيما بين أهل الترجيح والإتقان. الإتقان بمعنى إحكام الأمر، وسميته بدليل الطالب. وقوله رحمه الله: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح، وهو رحمه الله اقتصر في هذا المتن أو في هذا الكتاب، اقتصر على قول واحد، فلم يذكر سوى قول واحد. وهكذا هو شأن المختصرات في الغالب، فيذكر قولا واحدا، سواء كان هذا القول رواية عن الإمام أحمد أو كان وجها لأصحابه، لأن الأحكام التي ينقلها الأصحاب في مسألة من المسائل لا تخلو من أربع، لأن الأحكام التي ينقلها الأصحاب في مسألة من المسائل على أقسام أربعة: رواية ووجه واحتمال وتخريج. الأحكام التي ينقلها الأصحاب في حكم مسألة من المسائل على أقسام أربعة: أولاً، أن يكون المنقول رواية، والرواية هي الحكم المروي عن الإمام في مسألة، ويعبر عنه إما بقولهم وعنه أو نص عليه ونحو ذلك. القسم الثاني الوجه، وهو الحكم المنقول عن المجتهدين في المذهب، عن العلماء الكبار المجتهدين في المذهب الذين عرفوا بالتصحيح والترجيح، كالموفق والمجد ونحوهما. القسم الثالث الاحتمال، وهو في معنى الوجه، بمعنى أنه منقول عن أصحاب، إلا أن الفرق بينهما أن الوجه مجزوم بالفتية به بخلاف الاحتمال. والقسم الرابع التخريج، وهو نقل حكم مسألة إلى أخرى، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم، وهو في معنى الاحتمال من حيث الفتية. إذن هذه هي الأقسام الأربعة التي ينقلها الأصحاب في حكم مسألة من المسائل. أحياناً ينقلون الحكم، قد يكون الحكم رواية، وقد يكون وجهاً، وقد يكون احتمالاً، وقد يكون تخريجاً. يقول المؤلف رحمه الله: وسميته بدليل الطالب. دليل الطالب، الدليل هو ما يستدل به من الكتاب والسنة، والأصل في الدليل أنه المرشد، الدليل المرشد أو ما يحصل به الإرشاد. والمراد بالدليل هنا ما يستدل به من الكتاب والسنة. وفي قوله رحمه الله: دليل، إيماء وإشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالدليل. بدليل الطالب يعني القاصد للعلم والمريد للعلم لنيل المطالب، يعني ما يطلبه. والمطالب في الأصل هو الشيء المتباعد. يقول رحمه الله: والله أسأل أن ينفع به من والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. قوله والله أسأل، في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن يكون قوله والله أسأل، الله لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به، وأسأل أي أطلب، فالجملة على هذا تكون جملة فعلية، جملة فعلية. والاحتمال الثاني أن يكون قوله والله أسأل، والله تكون مبتدأ، وأسأل خبر وعائده محذوف، أي والله أسأله. نعم، يقول والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، يعني من طلبة العلم، سواء كان ذلك من المبتدئين أم من المرتقين، وأن يرحمني، يعني أن يفيض علي من رحمته، والمسلمين إنه أرحم الراحمين، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وأرحم اسم تفضيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ها؟ أي مجزوم بالفتية به. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. لا، هو الاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتية به، والاحتمال فيه تردد، يعني يقول يحتمل كذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. بدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة لأسباب. أولاً، أن الطهارة آكد شروط الصلاة، أن الطهارة آكد شروط الصلاة. وثانياً، أن الطهارة شرط، والشرط يتقدم المشروط. وثالثاً، أن الطهارة تخلية، والتخلية تكون قبل التحلية. ورابعاً، لأجل أن يتذكر المتعلم تطهير قلبه وإخلاص النية، أن يطهر قلبه من الحقد والحسد والرياء ونحو ذلك. إذن نقول إنما بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بكتاب الطهارة لهذه الأسباب الأربعة. أولاً، أن الطهارة آكد شروط الصلاة، فقدمها للاهتمام بها والعناية. وثانياً، أن الطهارة شرط، والشرط يتقدم المشروط. وثالثاً، أن الطهارة تخلية، والصلاة تحلية، والتخلية تكون قبل التحلية. ورابعاً، لأجل أن يتذكر ويتنبه المتعلم بقراءته أو دراسته لكتاب الطهارة أن يطهر قلبه، ومن ذلك أن يخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم. وقوله كتاب الطهارة: كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، ويصح أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، أي مما يذكر كتاب. والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع، فهذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع والضم. وعلى هذا فنقول الكتاب في اللغة بمعنى الجمع والضم، سمي بذلك لأنه يجمع جملة من مسائل العلم. وأما اصطلاحا فالكتاب هو اسم لجملة من العلم مشتملة، اسم لجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. هذا هو الكتاب، اسم لجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. وذلك لأنه جرت عادة المؤلفين أن يقسموا مؤلفاتهم إلى كتاب، ثم باب، ثم فصل، ثم مسألة، ثم فرع. فتجد من يقول كتاب الطهارة، ثم يقول باب المياه، ثم في باب المياه فصول، فصل في الماء الطهور، فصل في الماء الطاهر، ثم يلي ذلك أيضا مسائل، ثم يلي ذلك فروع. يقول المؤلف رحمه الله: وهي الطهارة، يقول وهي رفع الحدث. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة. وأما شرعا فإنها تطلق على معنيين: أصل، وهي الطهارة الباطنة، وهي الطهارة المعنوية، وهي أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك في عبادة الله، ومن الغل والبغضاء والحسد لعباد الله. والمعنى الثاني من معاني الطهارة فرع، وهي الطهارة الحسية، وقد عرفها الفقهاء بأنها ارتفاع الحدث وما في معنى إلى آخره. إذن الطهارة شرعا تطلق على معنيين: أصل، على أصل وفرع. فالأصل هي الطهارة الباطنة، وهي الطهارة المعنوية، وهي أن يطهر الإنسان قلبه فيما يتعلق بالله وبعباد الله، فيما يتعلق بالله أن يطهر قلبه من الشرك وما ينافي الإخلاص، وفيما يتعلق بعباد الله أن يطهر قلبه من الحقد والغل والحسد والكراهة والبغضة ونحو ذلك من الصفات الذميمة. المعنى الثاني من معاني الطهارة شرعاً فرع، وهي الطهارة الحسية، وقد عرفها الفقهاء بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث، رفع الحدث، وهذا شامل لرفع الحدث الأصغر والأكبر. وقوله رحمه الله رفع الحدث، عبر غيره بقوله ارتفاع الحدث، المؤلف هنا قال رفع وغيره عبر بارتفاع، والارتفاع هو المناسب، لأن الرفع تعريف للفعل الذي هو للمكلف، تعريف للفعل الذي هو التطهير وليس تعريفا للطهارة، فتعريف الطهارة أنها ارتفاع، وأما الرفع فإنه تعريف للتطهير الذي هو فعل المكلف. يقول: وهي رفع الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذا هو الحدث، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فقولنا وصف قائم بالبدن أي أن البدن يتصف بصفة من الصفات تكون مانعة له من الصلاة ونحوها، وصف قائم يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، كالصلاة، مس المصحف، الطواف ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ارتفاع في الحدث وزوال الخبث. إذن الطهارة، إذن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وقوله وزوال الخبث، زوال، لم يقل رحمه الله إزالة لعدم اشتراط النية، لعدم اشتراط النية، لأن الحدث تشترط له النية بخلاف الخبث، وسيأتي. وهنا في قول المؤلف رحمه الله وهي رفع الحدث وزوال الخبث، عبر رحمه الله في جانب الحدث بالرفع أو بالارتفاع، وفي جانب الخبث بالزوال. ووجه ذلك أن الحدث أمر معنوي، والإزالة أمر حسي تكون في الأجرام، أفهمتم؟ عبر قال رفع الحدث، وفي النجاسة عبر بقوله إزالة، ففي الحدث ارتفاع وهنا إزالة. لماذا قال ارتفاع؟ نقول لأن الحدث أمر معنوي ليس شيئا محسوسا، بخلاف إزالة، بخلاف النجاسة فإنها في الغالب تكون أجراما محسوسة. هذا هو تعريف الطهارة. إذن الطهارة عرف المؤلف بقوله رفع الحدث وزوال الخبث، زاد بعضهم رفع الحدث وما في معناه، وما في معناه، والمراد ما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، كالغسل المستحب والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك، فإن هذا في معنى ارتفاع الحدث وليس حدثا لأنه لم يرتفع به حدث. يقول المؤلف رحمه الله وأقسام، وقوله وزوال الخبث، المراد بالخبث هنا النجاسة، المراد بالخبث هنا النجاسة، والمراد بها أيضا النجاسة الطارئة وهي النجاسة الحكمية، وذلك أن الخبث والنجاسة على قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية أن يكون أصل العين نجسا، فهذا لا يطهر بحال، كجلد الكلب مثلا، جلد الكلب نجاسته نجاسة عينية، مهما طهر فإنه لا يطهر. وأما النجاسة الحكمية فهي الطارئة على محل طاهر. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، كما لو كان هناك موضع سقط عليه نجاسة، فهذا الموضع قبل سقوط النجاسة أو حصول النجاسة كان طاهراً، لكن النجاسة طرأت عليه فصار نجساً. يقول: وأقسام الماء ثلاثة. أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور. قسم المؤلف رحمه الله المياه إلى ثلاثة أقسام. وقبل ذلك نقول: ما هو الماء؟ قالوا: أقسام الماء. ما هو الماء؟ الماء هو الماء، معروف لا يحتاج إلى تعريف. وعرفه بعضهم بأنه جوهر بسيط سيان بطبعه، يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. جوهر بسيط سيال بطبعه، يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. هذا هو تعريف الماء، أنه جوهر بسيط لطيف سيال بطبعه. والمراد بالبسيط ما لم يتركب من أجزاء مختلفة مثل العناصر ونحوها، وبطبعه بقية المائعات. وهل له لون أو لا؟ المشهور أنه له لون، المشهور أن الماء له لون، وقيل إنه لا لون له، وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. واستدل من قال إنه له لون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الحوض: إنه أشد بياضاً من اللبن. قال: وهذا دليل على أن الماء له لون. ولكن يجاب عن هذا بأن هذا بالنسبة لأحوال الآخرة، وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. وقوله رحمه الله: أقسام الماء ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. ما الدليل على هذا التقسيم؟ هناك أدلة أثرية استدلوا بها، وأدلة أو دليل نظري. أما الأدلة الأثرية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. فقالوا هذا قول وهو جنب دليل على أن هذا الماء لا يصح ماذا؟ التطهر به، مع أنه ليس نجسا، إذن يكون طاهرا، إذن يكون طاهرا. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فلو غمس يده في الإناء فهذا الماء عندهم لا يرفع الحدث، مع أنه ليس نجسا، إذن يكون من قسم الطاهر. فقسموا الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة. أما الدليل العقلي على هذا التقسيم فقالوا: إن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. واضح؟ قل: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو يصح الوضوء به، إن صح الوضوء به فهو الطهور. طيب، إذا لم يصح الوضوء به ننظر هل يجوز شربه أو لا، إن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح في ذلك، وأن الماء قسمان فقط. يقول المؤلف رحمه الله: أحدهما طهور. قدم الماء الطهور على بقية الأقسام لسببين. السبب الأول أن الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والسبب الثاني أنه يستعمل في العبادات والعادات، في العبادات والعادات، فلشرفه قدمه. إذن تقديم أو البداءة بالماء الطهور نقول لشرفه لسببين: أولاً أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وثانياً أنه يستعمل في العبادات وفي العادات. يقول: أحدهما طهور وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته، يعني خلقته التي خلقها الله عز وجل على عليها. والباقي على خلقته نوعان: النوع الأول باق على خلقته حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، كالنازل كالماء النازل من السماء وماء البحار والأنهار والأودية ونحوها. والثاني باق على خلقته حكما، باق على خلقته حكما بأن طرأ عليه ما لا يسلبه الطهورية، ما لا يسلبه الطهورية. يقول: وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث يعني وحده دون غيره ويزيل الخبث. والحدث تقدم أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ويزيل الخبث، المراد بالخبث هنا النجاسة، والمراد أيضا النجاسة الطارئة، لأن النجاسة العينية لا تزول بحال. إذن هذا هو الماء الطهور، هذا هو الماء الطهور. وقبل ذلك نسينا أن نقول طهور بفتح الطاء اسم، وحقيقة نسيتها، طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، فهو على وزن فعول. واعلم أن ما كان على وزن فعول إن كان بالضم، إن كان بالضم فالمراد به الفعل، وإن كان بالفتح فالمراد به الآلة. ما كان على وزن فعول إن كان بالضم فالمراد الفعل، وإن كان بالفتح فالمراد به الآلة. فتقول مثلا طهور وطهور، فالطهور هو الفعل الذي هو التطهر، والطهور هو الماء الذي يتطهر به. وتقول سحور وسحور، فالسحور الطعام الذي يؤكل، والسحور هو نفس الأكل. وتقول مثلا سعوط وسعوط، وجور ووجور. فالقاعدة أن ما كان على وزن فعول إن كان بالضم فالمراد به الفعل، وإن كان بالفتح فالمراد به الآلة. يقول المؤلف رحمه الله: يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو يعني الماء الطهور أربعة أنواع، الماء الطهور أربعة أنواع، وهذا تقسيم له باعتبار أوصافه، باعتبار أوصافه. قال: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا الأول من أقسام الطهور، يحرم استعماله هذا حكم، ولا يرفع الحدث، والثالث يزيل الخبث. ما هو هذا القسم الذي يحرم أن يستعمل ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث؟ قال: وهو ما ليس مباحا، وهو ما ليس مباحا. وقوله رحمه الله: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، بمعنى أنه إذا استعمل في الوضوء والغسل لا يرتفع به الحدث، وإن استعمل في إزالة النجاسة زالت النجاسة به، زالت النجاسة به. لماذا؟ لأن النجاسة أو لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية. قال: وهو ما ليس مباحا، فشمل المحرم بأنواعه، المسروق والمغصوب والمجحود وكذلك أيضا قالوا المسبل للشرب، المسبل للشرب، كل هذا يدخل في قوله ما ليس مباحا. إذن ما ليس مباحا يدخل فيه أولا المسروق، وثانيا المغصوب، وثالثا المودع المجحود، ورابعا الماء المسبل للشرب فيما لو توضأ أو اغتسل به. فنأتي الأول المسروق. ما هو المسروق؟ المسروق ما أخذ من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء، لأن السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء. والثاني المغصوب، وهو ما أخذ من مالك أو نائبه على وجه القهر والغلبة. والثالث المودع، المودع وهو ما وكل في حفظه وجحد، هذا المودع المجحود، ما وكل في حفظه وجحده المودع. والرابع الماء المسبل للشرب، فلو أن إنسان أوقف ماء قال هذا وقف، هذا الماء وقف للشرب للسقيا، فجاء شخص وتوضأ به، توضأ به، فإن حدثه لا يرتفع، لأن هذا الماء محرم بالنسبة، محرم بالنسبة للوضوء لا بالنسبة للشرب، فهذا كله لا يرفع حدثا أصغر ولا أكبر. لكن لو أزال به النجاسة، يعني المسروق، المغصوب، المجحود، المسبل للشرب، لو أزال به النجاسة يقول تزول النجاسة، ولهذا قال ويزيل الخبث، ويزيل الخبث، وسبب ذلك عدم اشتراط النية. طيب، إذن هذا الماء المحرم، فالماء المحرم بأنواعه الأربعة لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. لماذا لا يرفع الحدث؟ قالوا لأنه ماء محرم، والمحرم لا يتقرب به إلى الله ولا يستعان بمعصية الله تعالى على طاعته، على طاعته. والقول الثاني في هذه المسألة أن الماء المحرم، أن الماء المحرم يرفع الحدث، أن الماء المحرم يرفع الحدث، وذلك لانفكاك الجهة. نعم هو محرم، لكن تحريمه ليس خاصا بالوضوء والعبادة، لكن تحريمه ليس خاصا بالعبادة أو الوضوء. والقاعدة الشرعية أن المحرم إذا كان تحريمه عاما، أن الشيء إذا كان تحريمه عاما فإنه لا يفسد عبادة، فالعبادة لا تفسد إلا إذا فعل محرما خاصا بها، أما إذا فعل محرما عاما فيها وفي غيرها فإنها لا تفسد. فمثلا في الصيام، لو أن شخصا كذب وهو صائم، أو اغتاب وهو صائم، أو سب وشتم وهو صائم، نقول فعل محرما، لكن هل يفسد صيامه؟ لا. لماذا؟ نقول لأن تحريم الكذب والسب والشتم ليس خاصا بالصائم، هو عام له ولغيره، لكنه في حقه آكد. لكن لو أكل أو شرب أو حجم أو احتجم فسد صومه. لماذا؟ نقول لأن هذا محرم خاص بالصيام. إذن القاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، أما إذا كان المحرم عاما فإنها لا تفسد. فالماء المغصوب والماء المسروق نقول التحريم فيه عام، فالشارع نهى عن السرقة، سواء سرق الماء ليشربه أو ليطبخ به أو ليغتسل به أو ليتوضأ به أو ليزيل به نجاسة. لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تتوضأ بماء مسروق، لو قال هكذا لقلنا لا يصح، لأن النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه، لكنه نهى عن السرقة على وجه العموم، ونهى عن الغصب على وجه العموم، وما كان على وجه العموم فإنه لا يفسد العبادة لانفكاك الجهة. ومعنى انفكاك الجهة أي أن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع أمرك بالوضوء ونهاك عن الغصب نهيا عاما، فلا تعلق له بالوضوء. وبناء على هذا نقول إن هذا القسم أو إن هذا النوع من أنواع المياه ما يحرم استعماله إنه يرفع الحدث مع الإثم، بمعنى أن الإنسان لو توضأ بماء مسروق أو مغصوب أو مودع مجحود أو مسبل للشرب فإن حدثه يرتفع ولكنه يأثم بذلك. واضح؟ لا، الراجح عن المذهب الترجيح هنا، المراد بالترجيح يعني عند أهل المذهب، هم الراجح بحسب الدليل، الترجيح عندهم بحسب المذهب وقواعد المذهب وليس المراد بحسب الأدلة. طيب، يقول مالك رحمه الله: إذن هذا الأول ما يحرم استعماله، المذهب أنه إيش؟ لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والقول الثاني أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، ووجه ذلك انفكاك الجهة. الثاني قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل. الثاني من أقسام أو من أنواع الماء الطهور الذي يرفع حدث الأنثى لا الرجل، يعني لا يرفع الحدث الصادر من الرجل. وقوله رحمه الله: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ، فخرج بذلك من دون البلوغ فإنه يرفع حدثه. قال: والخنثى، يعني المشكل البالغ. أما إذا كان الخنثى متضح فالأمر واضح فيعطى حكم ما آل إليه من ذكورة وأنوثة، وهو ما خلت به. إذن هذا الماء ماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ، فخرج بالرجل المرأة يرفع حدثها، والبالغ الصبي الذي دون البلوغ، والخنثى إيش خرج به؟ ماذا؟ الخنثى غير المشكل، خرج به الأنثى المشكل، خرج به الأنثى المشكل. قال: وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. قال: وهو ما خلت به، المراد بالخلوة هنا ألا يشاركها أو يحضرها حال الاستعمال من تزول به خلوة النكاح. المراد بالخلوة هنا ألا يشاركها وألا يحضرها حال استعمالها من تزول به خلوة النكاح، وهو المميز. المميز يقول المرأة، نعم، ما خلت به المرأة، المرأة خرج بذلك من الرجل، ولكن المراد رحمه الله بقول المرأة يعني الأنثى البالغة، ولهذا قال المرأة المكلفة، فخرج بقول المرأة ما خلى به الرجل، فما خلى به رجل يجوز للرجل أن يتوضأ به. وقال المكلفة أي العاقلة البالغة، فلو كانت مثلا بالغة لكن ليست عاقلة فلا يترتب هذا الحكم. قوله لطهارة، لطهارة خرج به ما لو خلت به لغير طهارة، كما لو خلت به مثلا للتنظف أو التبرد فإنه يزيل حدث الرجل. وقوله لطهارة يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. قول لطهارة كاملة احترازا مما لو خلت به لطهارة غير كاملة، فلو أنها شرعت في الوضوء وفي أثناء الوضوء زالت الخلوة فإن هذا الماء يرفع ماذا؟ من الرزق. فإن هذا الماء لطهارة كاملة، يعني أن يشترط أن تخلو به لطهارة كاملة، فلو خلت به المرأة لطهارة غير كاملة بمعنى أنها شرعت في الوضوء وأثناء مسح الرأس زالت الخلوة ما خلت به هنا، نقول هذا الماء يرفع حدث الرجل. لطهارة كاملة عن حدث، احترازا مما لو خلت به لطهارة كاملة عن خبث، يعني إزالة النجاسة. واضح الآن؟ كيف؟ ما بعد جينا الآن طهارة، حتى التجديد طهارة. نعم، قال لطهارة كاملة عن حدث، عن حدث. إذن الشروط الآن، الخلوة، شروط الماء الذي يرفع به الرجل، أولا أن تخلو به، والثاني امرأة بالغة احترازا ممن دون البلوغ، وثالثا مكلفة، ورابعا لطهارة احترازا من غير الطهارة، وخامسا أن تكون الطهارة كاملة، وسادسا أن تكون عن حدث، عن حدث. طيب، لو استعمل، وقوله عن حدث احترازا مما لو استعمل في غير حدث، مثل ماذا؟ طيب، غسل اليدين، غسل الثاني والثالثة، لكن هذا في معنى، في معنى ارتفاع الحدث، وليس حدثا لكنه في معنى ارتفاع الحدث. إذن الشروط، أولا الخلوة، ثانيا أن تخلو أن تكون الخلوة من مكلفة، وثالثا أن تكون الخلوة لطهارة، ورابعا أن تكون الطهارة كاملة، والثامن أن تكون عن حدث، عن حدث. طيب، ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا الدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل إيش؟ طهور المرأة. هذا هو الدليل، واضح؟ لكن بالشروط السابقة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن ما خلت به امرأة لطهارة، أن ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث أنه لا يرفع حدث الرجل. والدليل قالوا نهي، هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطهر الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة الحدث أنه يرفع الحدث، يرفع حدث الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى قال وليغترف جميعا، فدل هذا على أن النهي هنا ليس للتحريم بل هو للإرشاد، بل هو للإرشاد. ثم أيضا لو فرض أنه للتحريم فليس فيه دليل، ثم أيضا لو فرض أنه للتحريم فإن الحديث فيه نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، ونهي المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. فلو سلمنا جدلا بذلك لقلنا إنما خلا به أحد، إنما خلا به أحدهما لا يرفع طهور، لا يرفع حدث الآخر، ومع ذلك لا يقولون بذلك. ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة أن ما خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث أنه يرفع حدث الرجل، وأن النهي في ذلك للإرشاد والتنزيه، بمعنى أنه إيش؟ يغترف جميعا. وقد ثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة رضي الله عنها. لا، أيضا أنا أقول ولا يغترف جميعا تعليل، نقول التعليل ليس لمجرد انفرادها بل لأن اغترافهما جميعا أدعى إلى الحسن المعاشرة. ثم أيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة رضي الله عنها. يقول المؤلف رحمه الله لطهارة كاملة عن حدث، هذا الأول. وماء يكره استعماله، إذن الماء الآن الذي يحرم استعماله ما أنواع نحصرها؟ نعم، ماء يرفع وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الرجل، حدث الأنثى للرجل، والثالث نعم الماء المكروه استعماله. نعم لا طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وماء يكره استعماله مع الاحتياج إليه. ماء نعم ما أحسنت، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. قالوا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، فمفهوم قوله مع عدم الاحتياج إليه أنه لو احتاج إليه فإنه لا يكره استعماله، بناء على القاعدة أن المكروه يزول لأدنى حاجة. ما هو هذا الماء؟ قال: وهو ماء بئر بمقبرة. يعني الماء الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، الأول ماء بئر بمقبرة، والمقبرة موضع دفن الموتى. المقبرة موضع دفن الموتى. لماذا يكره استعماله؟ قالوا: لأنه ربما تسرب إلى هذا الماء الذي في البئر، ربما تسرب إليه شيء من صديد الموتى أو نجاسة الموتى، وحينئذ يكون هذا الماء نجسا، يكون هذا الماء نجسا. وللخلاف أيضا في رفعه للحدث، فالعلة عندهم أمران. الأمر الأول أنه ربما تسرب شيء من صديد الموتى أو نجاسة الموتى فوقع في هذا الماء، وثانيا أن هناك خلافا بين العلماء في كونه يرفع الحدث أو لا. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا الماء لا يكره، أن هذا الماء لا يكره، أولا لأن الأصل الطهارة، وثانيا نجيب عن ما عللوا به. أما قولهم رحمهم الله لاحتمال وصول النجاسة إليه، فنقول الأصل عدم ذلك، وأن الماء يبقى على ما هو عليه. وأما التعليل بخروجا من خلاف العلماء فيقال هذا أيضا تعليل عليل، لأن الخلاف ليس علة للكراهة. ولو قلنا إن كل مسألة اختلف العلماء فيها فإنها مكروهة لكانت أكثر مسائل الفقه مكروهة. نعم، فالمرجع إلى الدليل، ولا دليل على كراهة هذا النوع من المياه. إذن نقف على قوله: وما اشتد حره.